الزنا يكون على معنى المضاجعة، هو لا يعرف أنه يأتي بمعنى الجهاد. سأله الرسول رجاء أن يرجع وحتى يعرف إذا كان هو جامع أم فقط راجع، أجل هذا كرر عليه السؤال عشان الحرارة هذين الأمرين رجاء أن يرجع ويذكر على نفسه، لأن الزنا يطلب على معنى المضاجعة من دون علاج. أراد أن يعرف هل هو حصل منه العلاج أم لم يحصل، لعله هو قال زنيت بمعنى ضاجعته. يعني إذا كان واحد من أهل النعم يظهر أنه من أهل النعم حتى يقصده الفقراء والمحتاجون، ليس على وجه التنعم. خمسون عن البصر، هون بصر. خمسون الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الشيخ رحمه الله: البصر يجب لله تعالى عقلا للبصر، أي الرؤية، فهو يرى برؤية أثرية أبدية من مرئيات جميعا، ويرى ذاته بغير حداقة وجارحة، أن الحواس من صفات المخلوقين. والدليل على ثبوت البصر له عقلا أنه لو لم يكن بصيرا رائيا فكان أعمى، والعمى أي عدم رؤية نقص على الله، والنقص مستحيل عليه. ودليل السمع والبصر السمعي الآيات والأحاديث، فقوله تعالى وهو السميع البصير، وقوله صلى الله عليه وسلم في تعداد أسماء الله الحسنى السميع البصير، وهو في حديث أخرجه الترمذي وحسنه. الشرح: البصر صفة أزلية أبدية متعلق بالمبصرات. وقال بعضهم: بصره ليس مختصا بالجواهر وما يقوم بالجواهر من المرئيات، بل الله يرى كل موجود بلا استثناء، وهذا هو القول المعتمد. وكلا الرأيين ليس فيه ضرر. يعني إذا واحد قال الله يرى المبصرات الجواهر وما يقوم بالجواهر المرئيات، هذا صح، يعني يقال عنه صحيح. وإذا قال الله يرى كل موجود بلا استثناء كذلك، هذا صحيح، وهذا هو المعتمد عند أهل السنة. فهو تبارك وتعالى يرى نفسه الأزلية ويرى الحادثات برؤيته الأزلية، كما أنه يسمع كلامه بسمعه الأزلي، وكلامه أزلي. فينا نقول نحن يسمع كلامه في الأزل، فينا نقول يسمع كلامه بسمعه الأزلي، لكن لا نقول يرى المحدثات المخلوقات في الأزل حتى لا يتوهم من ذلك أن المحدثات أزلية. نقول يرى المحدثات ببصره الأزلي برؤيته الأزلية. تنبيه: لا يقال إنه تعالى رأى العالم في الأزل، لأن لو قلنا إنه رأى العالم في الأزل لاقتضى وجود العالم في الأزل وهو محال. وحين وجد العالم نقول بأنه رأى العالم برؤيته الأزلية، وهذا التغير وقع في المضاف إليه لا في المضاف، يعني ليس في بصر الله، إنما في المبصر وقع التغير، أي هذا المتغير وجد والله يراه برؤيته الأزلية. ليس معناه أن الله اكتسب صفة جديدة بوجود هذا المرئي الحادث، كما لما قلنا الله تعالى قاهر العرش، ليس معنى ذلك أن الله حدث في ذاته صفة جديدة بوجود العرش. خلق العرش وهو قاهره مسيطر عليه، فإيجاد الله للأشياء لا يغير في صفته شيئا. أما على مقتضى كلام المشبهة، إيجاد الله للعرش غير في صفته شيئا، وهو أنه اكتسب صفة جديدة على زعمه هي لا تليق بالله، وهي صفة الجلوس. أما أهل السنة يقولون الله قهر العرش ليس معناه اكتسب وصفا جديدا، خلقه وهو مسيطر عليه، هذا المعنى. فإن قيل إذا جاز أن يكون العالم معلوما لله تعالى في الأزل وإن لم يكن موجودا، فلما لا يجوز أن يكون مرئيا له في الأزل وإن لم يكن موجودا؟ الجواب أن قياس الرؤية على العلم غير مستقيم، لأن العلم يتعلق بالمعلوم والموجود، يعني الله علم ما كان في الماضي وما يكون الآن وما سيكون، وهو الآن ليس موجودا. أهل الجنة دخلوا الجنة وتنعموا بنعيمها، بعد ما دخلوا، الله يعلم ذلك، يعلم تفاصيل ذلك بعلمه الأزلي. فلا يقاس أمر الرؤية على العلم، لا يقاس هذا بهذا غلط. أما الرؤية فلا تتعلق إلا بالموجود، وكما أن المعدوم ليس بمرئي فكذلك ليس بشيء. يعني إذا واحد سألكم ما هو المعدوم فقولوا ليس بشيء، أو سألكم ما هو العدم فقولوا لا شيء. المعدوم ليس بشيء، العدم لا شيء. قال رحمه الله: الكلام، الكلام هو صفة أزلية أبدية، هو متكلم بها، آمر ناه واعظ متواعد، ليس ككلام غيره، بل أزلي بأزلية الذات، لا يشبه كلام الخلق، وليس بصوت يحدث من انسلال الهواء أو استفكاك الأجرام، ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة. ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. ونعتقد أن موسى سمع كلام الله الأزلي بغير حرف ولا صوت، كما يرى المؤمنون ذات الله في الآخرة من غير أن يكون جوهرا ولا عرضا، لأن العقل لا يحيل سماع ما ليس بحرف ولا صوت. وكلامه تعالى الذاتي ليس حروفا متعاقبة ككلامنا، إذا قرأ القارئ منا كلام الله فقراءته حرف وصوت ليست أزلية. الشرح: يجب لله تعالى الكلام، وهو صفة أزلية أبدية لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام المخلوقين حادث وكلام الإنسان صوت، يعتمد على مخارج ومقاطع، ويبتدأ ويختتم ويكون بلغات وحروف، والله كان موجودا قبل اللغات وقبل الحروف، فلا يجوز أن يكون كلامه الذي هو صفة ذاته حرفا ولغة، هو خالق اللغة خالق الحرف والصوت. ومنه ما يحصل بتصادم الجسمين ويعبر عنه، أي كلام الله، بالقرآن، وكذلك غيره من الكتب المنزلة، وليست هذه الكتب المنزلة عين الكلام الذاتي، بل هي عبارات عنه. والدليل على ذلك من حيث العقل أنه لو لم يكن متكلما لكان أبكم، والبكم نقص والنقص مستحيل على الله. وأما دليله النقلي النصوص القرآنية والحديثية، ومن ذلك قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي أسمعه كلامه الأزلي الأبدي، ففهم منه موسى ما فهم. فتكليم الله أزلي، وموسى وسماعه لكلام الله حادث. أما كلام الله الذي وصفته أزلي أبدي، فائدة مهمة: إن مما استدل به أهل الحق على أن كلام الله تعالى ليس حرفا ولا صوتا آيات، منها قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقالوا: لو كان الله تعالى يتكلم بحرف وصوت كخلقه لجاز عليه كل صفات الخلق من الحركة والسكون وغير ذلك، وهذا محال. فلذلك وجب أن يكون كلام الله غير حرف وصوت، ويدل على ذلك قوله تعالى: وهو أسرع الحاسبين، وذلك لأن الله يكلم كل إنسان يوم القيامة، يعني بذلك الكافر والمؤمن، فيسمعه كلامه ويحاسب من يحاسبه منه، فيفهم العبد من كلام الله السؤال عن أفعاله وأقواله واعتقاداته. وينتهي الله عز وجل من حسابهم في لحظة من موقف من مواقف القيامة، ويوم القيامة كله 50,000 سنة. فلو كان حساب الله لخلقه من إنس وجن بالحرف والصوت ما كان ينتهي من حسابهم في 100,000 سنة، لأن الخلق كثير ويأجوج ومأجوج وحدهم يوم القيامة، البشر كلهم بالنسبة لهم كواحد من 100، وفي رواية كواحد من 1000، وبعض الجن يعيشون 1000 من السنين. فلو كان حساب الخلق بالحرف والصوت لكان إبليس وحده يأخذ حسابه وقتا كثيرا، لأن إبليس عاش نحو 100,000 سنة أو أكثر أو أقل، ولا يموت إلا يوم النفخة. وحساب العباد ليس على القول فقط، بل على القول والفعل والاعتقاد. وكذلك الإنس منهم من عاش 2000 سنة، ومنهم من عاش 1000 وزيادة، ومنهم من عاش 100 من السنين. فلو كان حسابهم بالحرف والصوت استغرق حسابهم زمانا طويلا جدا، ولم يكن الله أسرع الحاسبين بل لكان أبطأ الحاسبين. والله تعالى يقول: وهو أسرع الحاسبين. ثم الحروف تتعاقب مهما كانت سريعة، تأخذ شيئا من الوقت. أما الله تعالى فكلامه أزلي أبدي، ليس حرفا ولا صوتا، ولا يبتدأ ولا يختتم، ولا يزيد ولا ينقص. فمعنى قولنا القرآن كلام الله ليس بمعنى أن الله نطق به كما نحن نقرأه، إنما معناه أنه يدل على كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. على هذا المعنى نقول القرآن كلام الله. والله تعالى أسمع جبريل عليه السلام قبل أن ينزل بالقرآن على سيدنا محمد كلاما غير كلامه الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا، أسمعه كلاما مخلوقا بصوت وحروف متقطعة على ترتيب اللفظ المنزل، وفهم منه جبريل هذا اللفظ المنزل. الله تعالى خلق صوتا بحروف القرآن، فأسمع جبريل ذلك الصوت، وجبريل تلقاه ونزل به على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك وجد جبريل هذا الصوت الذي سمعه مكتوبا في اللوح المحفوظ، يعني القرآن اللفظ اللي هو موجود الآن بين أيدينا، كان سيدنا جبريل عليه السلام سمع كلاما مخلوقا، الله خلق صوتا بحروف القرآن، سمعه جبريل. وهذا الذي سمعه الصوت الذي سمعه بهذه الحروف وجده أيضا مكتوبا في اللوح المحفوظ، وحصل له هو أنه سمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وفهم منه الأمر بالنزول على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ الذي سمعه والذي وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ. فيفهم من هذا أن جبريل لم يسمع القرآن من كلام الله الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا. وليس معنى ذلك أن جبريل لا يسمع كلام الله، بل جبريل من الملائكة الذين يسمعون كلام الله ويفهمون منه الأوامر، هو يسمع كلام الله الذي هو صفته ليس حرفا ولا صوتا، ويفهم منه الأوامر. قل للملائكة كذا، قل لموسى كذا، قل لمحمد كذا، قل لعيسى كذا، يفهم من سماعه كلام الله هذه الأوامر فيبلغ هو، يبلغ الرسول الله يقول لك كذا، يأمرك بكذا، يبلغ الملائكة الله يأمركم بكذا. فسمع جبريل كلام الله وفهم منه أن الله يأمره بأن يقرأ ذلك الصوت الذي سمعه مرتبا بحروف القرآن على سيدنا محمد، فأنزله على سيدنا محمد مفرقا على حسب ما أمره الله. ثم بعد أن فرغ من إنزاله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رجع إلى الرسول وقال له: ترتيب القرآن الموجود في اللوح المحفوظ هو على الوجه التالي، وعلمه كيف هو الترتيب الموجود في اللوحة المكتوبة الذي هو الترتيب الذي نال في المصاحف. في الأول كان نزل على الرسول في آيات القرآن متفرقة في أكثر من 20 سنة حتى تم نزول القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان ينزل متفرقة ليس على الترتيب الموجود الآن. بعد أن تم النزول قال له، أشار له كيف هو الترتيب الذي أخذه من اللوح المحفوظ فأعاده على هذا الترتيب. لذلك نجد في القرآن سورة فيها آيات مكية وآيات مدنية، وسورة فيها آيات كان نزولها قبل آيات فهي متأخرة، وقبلها آيات كانت نزلت بعد تلك الآيات التي هي متأخرة عنها. فهذا على حسب الترتيب الذي دله جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم. هل هو فقط ملك الذي يسمع كلام الله كثيرا في الملائكه من يسمعها؟ والله الا جبريل يسمع كلام الله غير الله. خلي عندك السؤال الخامس، أما الدليل على أن العباد يسمعون كلام الله يوم القيامة فمأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، رواه البخاري. فإن قالوا أي مشبهة، دليلنا على أن كلام الله بالحرف والصوت قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالجواب لو كان الأمر كما تدعون لتناقضت هذه الآية مع غيرها من الآيات، والقرآن يتعارض ولا يتناقض. وإنما معنى هذه الآية أن الله يوجد الأشياء بدون تعب ومشقة وبدون ممانعة أحد له، أي أنه يخلق الأشياء التي شاء أن يخلقها بسرعة بلا تأخر عن الوقت الذي شاء وجودها فيه. فبمجرد تعلق إرادته الأزلية وقدرته الأزلية على وقت علمه الأزلي بالمحدثات توجد المحدثات. ليس المعنى أن الله يحدث قولا من كاف ونون عن كم وعنا هون موجود. طيب يلا نقلن يعني صوتك على بركي بعد الدنيا. طيب قال بعد مركبا من كاف ونون عند تكوين كل شيء من خلقه. فالذي يتوهم هذا في حق الله، يعني انه الله كلما اراد ان يخلق شيئا ان توهم انه يقول كن كن كن كن كن كن، فالذي يتوهم هذا في حق الله فقد نسب الى الله صفه الحدوث. انما عبر الله في القران بهذا التعبير ليقرب لنا وليفهمنا انه يخلق الاشياء الى تعب ومشقه، كما أنه في حق المخلوق كلمة كن ما فيها تعب. يعني هذا المعنى من قوله تعالى هذا المقصود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا الله تعالى شاء في الأزل إيجاد شيء يوجد هذا الشيء بمجرد تعلق إرادة الله وقدرته الأزلية على وقت علمه من دون أن يحتاج الله إلى أن يقول كن كن كن كن كن، وإلا كان في كل وقت الله يقول كن كن كن كن، لأنه في كل لحظة يدخل ما لا يحصر من المحدثات في الوجود، في كل لحظة يدخل في الوجود ما لا يحصر من لا نستطيع أن نحصيه. على مقتضى كلام المشبه كل وقت الله يقول كن لا يفرغ من ذلك. فمعنى كن فيكون يدل على سرعة الإيجاد، وليس معناه كلما أراد الله خلق شيء يقول كن كن كن، وإلا لكان معنى ذلك أن الله كل الوقت يقول كن كن كن، وهذا محال، لأن الله عز وجل يخلق في اللحظة الواحدة ما لا يدخل تحت الحصر. ثم كن لغة عربية، والله تعالى كان قبل اللغات كلها وقبل أصناف المخلوقات. على قول المشبهة يلزم يكون الله ساكتا قبل ثم صار متكلما، وهذا محال لأن هذا شأن البشر وغيره. وقد قال أهل السنة لو كان يجوز على الله أن يتكلم بالحركة والصوت بالحرف والصوت لجاز عليه كل الأعراض من الحركة والسكون والبرودة واليبوسة والألوان والروائح والطعوم وغير ذلك، وهذا محال لأنه في العقل الشيء الذي يكون فيه صوت حادثا، معنى ذلك أنه حادث، وبما أنه حادث يجوز عليه ما يجوز على سائر الحوادث. الحوادث يجوز عليها هذه الأشياء البرودة واليبوسة واللون والروائح والطعوم، فما كان مشابها للحوادث لو قال لكم شخص في صفة من الصفات معنى ذلك أنه يجوز ما يجوز على هذا الحادث، ولا يجوز على الله تبارك وتعالى أن يكون موصوفا بكل هذا الحركة أو السكون أو البرودة أو اليبوسة أو الألوان والروائح والطعوم. والله تعالى خلق بعض العالم متحركا دائما كالنجوم، وخلق بعض العالم ساكنا دائما كالسماوات، وخلق بعض العالم متحركا في وقت وساكنا في وقت، هم الإنس والجن والملائكة والرياح والنور والظلام والظلال. وهو سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من هذه العوالم كلها. قال رحمه الله والقرآن له إطلاقان، يطلق على اللفظ المنزل وعلى الكلام الذاتي الأزلي الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، فإن قصد به الكلام الذاتي فهو أزلي ليس بحرف ولا صوت، وإن قصد به اللفظ المنزل فمنه ما هو باللغة العربية العبرية ومنه ما هو باللغة السريانية، وهذه اللغات وغيرها من اللغات لم تكن موجودة فخلقها الله تعالى فصارت موجودة، والله تعالى كان قبل كل شيء وكان متكلما قبلها ولم يزل متكلما، وكلامه الذي هو صفته أزلي أبدي، وهذه الكتب المنزلة كلها عبارات عن ذلك الكلام الذاتي الأزلي الأبدي. وكل هذه الكتب جبريل أخذها من اللوح المحفوظ، كما أنه وجد حروف الألفاظ التي هي ألفاظ حروف القرآن في اللوح المحفوظ، كذلك هناك وجد ألفاظ التوراة الأصلية وألفاظ الزبور والإنجيل الأصلي. كل هذه الكتب أخذها من اللوح المحفوظ سيدنا جبريل ونزل بها على الأنبياء. ولا يلزم من كون العبارة حادثا كون المعبر عنه حادثا. ألا ترى أننا إذا كتبنا على لوح أو جدار الله فقيل هذا الله، هل معنى هذا أن أشكال الحروف المرسومة أشكال الحروف المرسومة هي عين الله وذاته؟ لا يتوهم هذا عاقل، إنما يفهم من ذلك أن هذه الحروف عبارة عن الإله الذي هو موجود معبود خالق لكل شيء. ومع هذا لا يقال القرآن مخلوق، لكن يبين في مقام التعليم أن اللفظ المنزل ليس قائما بذات الله بل مخلوق، لأنه حروف يسبق بعضها بعضا، وما كان كذلك حادث مخلوق قطعا، لكنه ليس من تصنيف ملك ولا بشر، فهو عبارة عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه عربي ولا بأنه عبراني ولا بأنه سرياني، وكل يطلق عليه كلام الله، أي أن صفة الكلام القائمة بذات الله يقال لها كلام الله قائمة. واللفظ المنزل الذي هو عبارة عنه يقال له كلام الله. وقد نقل هذا التفصيل عن أبي حنيفة رضي الله عنه وهو من السلف، أدرك شيئا من المئة الأولى ثم توفي سنة 150 هجرية، قال والله يتكلم لا بآلة وحرف ونحن نتكلم بآلة وحرف، فليفهم ذلك. يعني هو لما قال الله يتكلم لا بآلة وحرف ماذا أراد بذلك؟ أراد الصفة القائمة بذات الله، لم يرد هذا اللفظ المنزل. وليس الأمر كما تقول المشبهة، لأن السلف ما كانوا يقولون بأن الله متكلم بكلام ليس بحرف، وإنما هذا بدعة الأشاعرة، هكذا المشبهة يقولون. وهذا الكلام من أبي حنيفة ثابت ذكره في إحدى رسائله الخمس. الشرح: القرآن يطلق ويراد به الكلام الذاتي الذي هو المعنى، أي صفة قائمة بذات الله، ويطلق على اللفظ المنزل على سيدنا محمد. ومن الأدلة الواضحة في بيان أن القرآن يطلق ويراد به اللفظ المنزل قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، فالكفار يريدون تبديل اللفظ المنزل وليس الصفة الذاتية. يعني هذه الآية تدل على أن اللفظ المنزل يسمى كلام الله، أن الكفار شنو يبدلون؟ يبدلوا هذه الألفاظ الموجودة في المصحف، ليس صفة الله الذاتية. وكذلك قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه جبريل لأمرنا فاتبع قرآنه، أي قراءته. ولا يصح أن تكون قراءة جبريل هي صفة الله، ما بصح تكون قراءة جبريل هي صفة الله. قراءة جبريل شيء حصل منه، هي ألفاظ حادثة، لكن شو الأزلي المعبر عنه الذي هو كلام الله الذاتي. فائدة من الدليل الصريح على أن الله تعالى لم يقرأ القرآن على جبريل كما قرأه جبريل على محمد وقرأه محمد على صحابته قوله تعالى إنه لقول رسول كريم. فلو كان القرآن بمعنى اللفظ المنزل عين كلام الله الذي هو صفته لم يقل إنه لقول رسول كريم، أي جبريل. الرسول الكريم لا يسمى الله رسولا كريما، إنه لقول رسول كريم أي جبريل عليه السلام. فالآية صريحة في أن القرآن بمعنى اللفظ المنزل المقروء هو مقروء جبريل وليس مقروء الله تعالى، وهذا دليل مفحم للمشبهة. فلو كان الأمر كما تقول المشبهة فكانت الآية إنه لقول ذي العرش، لو كان كما تقول المشبهة كانت الآية إنه لقول ذي العرش، لأن الله لا يسمى رسولا كريما. يعني ما تلقى تحفظ الآية عشان ترد على المشبهة. لا إنه لقول رسول كريم زين زين عصفر عندك أخي عنده المعلم الطرابي قال رحمه الله والإطلاقان من باب الحقيقة، لأن الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. الشرح: اللفظ إذا كان يستعمل لمعنى واحد أو لأكثر من معنى، فإذا استعمل في معناه الحقيقي يقال له حقيقة لغوية، وإن نقل إلى معنى آخر فذلك المعنى الآخر مجاز بالنسبة لهذا اللفظ. يعني المعنى الأصلي يقولون حقيقة لغوية، المعنى الآخر الذي نقل إليه استعمال هذا اللفظ يسمى معنى مجازيا. وأما الحقيقة الشرعية فالمراد بها أن حملة الشرع أحيانا يستعملون تلك الكلمة في معنى معروف عندهم اصطلحوا عليه، فهذا الإطلاق الذي اصطلحوا عليه يقال له حقيقة شرعية، بحيث إذا أطلق هذا اللفظ يتبادر منه هذا المعنى الذي يعرفه أهل الشرع. مثل لما نقول السنة، السنة في الأصل استعمالها يطلق على معنى الشرع الذي جاء به الرسول، العقيدة التي جاء بها الرسول، الشريعة التي جاء بها الرسول تسمى سنة. في اصطلاح أهل الشرع بعد ذلك صاروا يطلقون يستعملون هذه الكلمة لمعنى ما هو يقابل الفرض، يعني في فعله ثواب وليس على تاركه عقاب، فصاروا يقولون صلاة ركعتين قبل الظهر سنة، صلاة صار يقول صوم الاثنين والخميس سنة. هو في الأصل الرسول استعملها لمعنى الشريعة التي جاء بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. هنا لما قال الرسول سنتي ما أراد صلاة التراويح رواتب الفرائض صوم الاثنين والخميس، أراد شريعتي، يعني من أحيا الشريعة التي جئت بها. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم ولعنهم الله ولعنهم كل نبي مجاهد. في هؤلاء الستة الرسول عد، قال: والتارك لسنتي. وهنا ليس معنى التارك لسنتي الذي لا يصلي السنة أو لا يصوم الاثنين والخميس، الشريعة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه تسمى حقيقة شرعية، والمعنى اللي هو في أصل الكلمة في اللغة العربية حقيقة لغوية. أما الحقيقة العرفية فالمراد بها أي في عرف الناس وعاداتهم. مثال ذلك كلمة الدابة، في الأصل معناها كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان وبهائم وحشرات، ثم الناس جعلوه للحمار وشبه ذلك. فعلى الحقيقة العرفية هذه الكلمة معناها الحمار وشبه ذلك. أما من حيث معناها اللغوي ما هو معناها اللغوي؟ كل ما يدب على وجه الأرض، في قول الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، أي شر ما يدب يمشي على وجه الأرض الكفار، لأن القرآن تفسيره يكون على ما تقتضيه اللغة العربية لأنه نزل باللغة العربية. قال رحمه الله: وتقريب ذلك أن لفظ الجلالة الله عبارة عن ذات أزلي أبدي، يعني عن الخالق الذي لا بداية له ولا نهاية. إذا واحد كتب الله أو تلفظ بحروف لفظ الجلالة الله، ليس معناه أن الخالق حل على الحائط الذي كتب عليه هذه الحروف أو حل بلسان المتلفظ بهذه الحروف. معناه هذه الحروف عبارة عن الخالق، وهذه الحروف التي كتبت عبارة عن الخالق سبحانه وتعالى. والحروف الموجودة في المصاحف، حروف ألفاظ القرآن، هي عبارة عن صفة الله، ليست هي عين الصفة القائمة بذات الله. أن صفة الله لا تحل في الورق، صفة الله لا تحل في الصدور، لا تحفظ، لا تكون في صدر المخلوق وينطق بها المخلوق بلسانه، إنما هو ينطق بالعبارة، عبارة عن صفة الله الكلام. لكن ليش نقول القرآن كلام الله؟ لأن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، لا هو ألفه ولا سيدنا محمد ألفه، فيقال عنه كلام الله. وهو يعبر عن صفة كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا نوع. لذلك هنا استعمل هذا الشيء الذي هو ناقل فيه عن غيره من العلماء، وتقريب ذلك أن لفظ جلالة الله عبارة عن ذات أزلية أبدية. فإذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود، وإذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا؟ يقال الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده. الشرح: تقريب ذلك أنه يصح أن يقال تلفظت الله، أي بلفظ يدل على ذات الله المقدس، ويقال كتبت الله، أي أشكال الحروف الدالة على الذات القديم. فإن قيل إذا لم يكن اللفظ المنزل عين كلام الله الذاتي، فكيف كان نزوله على سيدنا محمد؟ فالجواب ما قاله بعض العلماء: إن جبريل وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ فأنزله بأمر الله له على سيدنا محمد قراءة عليه، لا مكتوبا في صحف. ويدل لذلك قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، أي مقروء جبريل. فلو كان هذا اللفظ المنزل عين كلام الله الذاتي لم يقل الله تعالى: إنه لقول رسول كريم. ثم بعد ذلك في الآيات التي تلت هذه: مطاع ثم أمين، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هذا وصف لجبريل عليه السلام. جبريل هو الموصوف بأن له قوة وبأن له درجة عالية عند الله، وأنه مطاع من قبل الملائكة الذين يسكنون في السماء، هذا وصف جبريل، وهذا يؤكد معنى إنه لقول رسول كريم أنه جبريل عليه السلام هو الذي كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليه القرآن. وفي الحديث ما يدل على ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، فإنه عارضني هذه السنة مرتين. عارضني يعني يراجع معي، يذاكر معي، يعني يسمع قراءة حفظي، يسمع لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قراءته للقرآن. هذا معنى يعارضني، مش معنى أنه يعترض عليه، لا. قال: ولعله حين أجلي، يعني ولعل هذه السنة أموت فيها. فمات الرسول في تلك السنة عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم أي جبريل، لأن جبريل هو المراد بالرسول الكريم. قال رحمه الله: الإرادة، اعلم أن الإرادة وهي المشيئة واجبة لله تعالى، وهي صفة أزلية أبدية تخصص الله بها الجائزة العقلية بالوجود بدل العدم، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون وقت. يعني كل ما يدخل في الوجود بتخصيص من الله يدخل، لا يدخل هكذا بدون سبق مشيئة من الله تعالى، لا. الله هو الذي خصص هذه الموجودات ببعض ما يجوز عليها من الصفات دون بعض. الشرح أن الإرادة صفة قديمة، يعني لا بداية لها، قائمة بذات الله أي ثابتة لذاته، يخصص بها الممكن العقلي بصفة دون صفة، لأن الممكنات العقلية كانت معلومة ثم دخلت في الوجود لتخصيص الله تعالى لها بوجودها، إذ كان في العقل جائزا ألا توجد، فوجودها لتخصيص الله تعالى. فلولا تخصيص الله تعالى لما وجد من الممكنات العقلية شيء. فيعلم من ذلك أن الله تعالى خصص كل شيء دخل في الوجود بوجوده بدل أن يبقى في العدم، وبالصفة التي عليها دون غيرها. فتخصيص الإنسان بصورته وشكله الذي هو قائم لتخصيص الله تعالى، لأنه كان في العقل جائزا أن يكون الإنسان على غير هذه الصفة وهذا الشكل. ثم تخصيص الإنسان لوجوده في الوقت الذي وجد فيه هو من الله تعالى، لأنه لو شاء لجعل الإنسان أول العالم، لكن الله تبارك وتعالى ما جعله أول مخلوق، بل جعله آخر الخلق باعتبار نوع وجنس الموجودات. خلق الله آدم آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني في وقت العصر قبل المغرب. فالحاصل أن المشيئة معناها تخصيص الممكن ببعض الصفات دون بعضه. فالواحد منا يعلم أنه ما أوجد نفسه على هذا الشكل، ولا هو أوجد نفسه في هذا الزمن الذي وجد فيه، فوجب أن يكون ذلك بتخصيص مخصص وهو الموجود الأزلي المسمى الله. والبرهان النقلي على وجوب الإرادة لله كثير، يعني ورد في القرآن والحديث، من ذلك قوله تعالى: فعال لما يريد، أي أنه تبارك وتعالى يوجد ويفعل المكونات بإرادته الأزلية. قال رحمه الله: وبرهان وجوب الإرادة لله أنه لو لم يكن مريدا لم يوجد شيء من هذا العالم، لأن العالم ممكن الوجود، فوجوده ليس واجبا لذاته عقلا، والعالم موجود. فعلمنا أنه ما وجد إلا بتخصيص لوجوده وترجيح له على عدمه. هذا العالم قبل أن يوجد كان معلوما، كيف صار موجودا بدل أن يكون معلوما؟ الله تبارك وتعالى أوجده بإرادته بتخليقه سبحانه وتعالى، وجد هذا العالم. فثبت أن الله مريد شائن. ثم الإرادة بمعنى المشيئة عند أهل الحق شاملة لأعمال العباد جميعها، الخير منها والشر. فكل ما دخل في الوجود من أعمال الشر والخير، ومن كفر أو معاص أو طاعة، فبمشيئة الله وقع وحصل. وهذا كمال في حق الله تعالى، لأن شمول القدرة والمشيئة لائق بجلال الله. لأنه لو كان يقع في ملكه ما لا يشاء لكان ذلك دليل العجز، والعجز مستحيل على الله. والمشيئة تابعة للعلم، أي أنه ما علم حدوثه، لكن ما في سابق ومسبوق، أنه ما علم حدوثه يعني في الأزل، فقد شاء حدوثه أي في الأزل، وما علم أنه لا يكون لم يشأ أن يكون. الشرح أن الله شاء كل ما يحصل من العباد من خير أو شر، فالله تعالى يحب من أعمال العباد الحسنات ويكره المعاصي، يعني ما في ارتباط بين الأمر والمشيئة. الله أمر الجميع بالإيمان، لكن هل الكل آمن؟ الله أمر الكل بالإيمان لكن ما كلهم آمن، فهذا دليل أن الله أمر بشيء مع أنه شاء خلافه. أليس هو أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل؟ هل ذبحه؟ ما ذبحه، معناه الله أمر بأمر هو يعلم أنه لا يحصل، فليس الأمر ليس المشيئة مربوطة بالأمر. ويكره المعاصي وكل ما دخل في الوجود، وكل دخل في الوجود لتخصيص الله تعالى، وكل يعني المعاصي والحسنات دخل في الوجود لتخصيص الله تعالى. لولا تخصيص الله تعالى للحسنات للوجود ما وجد، وكذلك الكفريات والمعاصي لولا تخصيص الله تعالى لها للوجود ما وجد. وليس خلق القبيح قبيحا من الله، وإرادة وجود القبيح ليس قبيحا من الله، إنما القبيح فعله وإرادته من الخلق قبيح. يعني العبد لما يفعل القبيح هذا قبيح من العبد، لما يقول قولا قبيحا هذا قبيح منه، لما يصمم يعزم على فعل القبيح هذا قبيح منه. حط فاصل قبل إنما. أما خلق الله تعالى القبيح فليس قبيحا منه، لأن الله لا يتوجه إليه أمر ولا نهي من غيره. أما العبد مأمور ومنهي، مأمور بأشياء ومنهي عن أشياء، فيقبح من العبد أن يفعل فعلا يخالف به ما أمره الله تعالى به، يقبح من العبد لأن العبد يتوجه إليه الأمر والنهي من الله. كما أن خلقه للخنزير ليس قبيحا، إنما الخنزير قبيح لما فيه من الصفات القبيحة. وأما قوله تعالى بيدك الخير فليس معناه أنه خالق للخير دون الشر، إنما اقتصر على ذكر الخير هنا اكتفاء بذكره عن ذكر الشر، لأنه استقر في عقيدة المؤمنين أن الله خالق كل شيء، والشيء يشمل الخير والشر. ويدل على ذلك ما ذكره الله تعالى قبل هذه الآية بقوله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وقد أعطى الملك لمؤمنين القيادة، وأعطى لكفار وأعطى لمسلمين فسقا، ولم يعطهم إلا لمشيئته وقدرته. فالله تعالى حكيم في فعله، منزه عن السفه، فهو خلق الأعمال السفيهة والأشخاص السفهاء، ولا يكون خلقه لذلك منه سفها، كما أن خلقه للهوام السامة والحشرات المؤذية كالفأر لا يكون ذلك سفها منه تعالى. السفه معناه العمل خلاف الحكمة. قال رحمه الله وليست المشيئة تابعة للأمر، بدليل أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل ولم يشأ له ذلك، فإن قيل كيف يأمر بما لم يشأ وقوعه، فالجواب أنه قد يأمر بما لم يشأ، كما أنه علم بوقوع شيء من العبد ونهاه عن فعله. الله علم أن بعض العباد يعصون ومع ذلك نهى الكل عن المعصية. الشرح هذه المسألة مهم بيانها، ومن هنا يعلم فساد قول بعضهم كل شيء بأمره. بعض المصريين يقولون كل حاجة بأمر الله، لا يقال كل شيء بأمره. الله تعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، مع أن الفحشاء والمنكر والبغي لا يحصل إلا بمشيئة الله وعلمه وتقديره ولتخليقه من الله وذلك الله تعالى لا يحب ذلك ونهى عنه، فلا يقال كل شيء بأمره، كل شيء بمشيئته، لأن الله لم يأمر بارتكاب المعاصي والكفر، فإنما الذي يصح قوله إن كل شيء يحصل فهو يحصل بمشيئته وتقديره وعلمه، لكن الخير يحصل بمشيئة الله وتقديره وعلمه ومحبته ورضاه، أما الشر فيحصل بمشيئة الله وتقديره وعلمه لا بمحبته ورضاه. الله تعالى قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، هذه الأدلة القوية لأهل السنة والجماعة لأهل الحق على أن الشر الذي يحصل يحصل بمشيئة الله. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، لما آذى الكفار المؤمنين في أحد أليس حصل قتل وجراحات في المسلمين؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم جرح وكسرت رباعيته، الله تعالى قال فبإذن الله يعني بمشيئة الله حصل هذا الذي حصل بكم من القتل والجراحة بمشيئة الله حصل.